الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خصنا بأعظم كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، ففتح به الصدور وأنار به العقول. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعمن تبعهم وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، إن الملايين من الناس يدعون الله عز وجل كي يعز الإسلام وينصر المسلمين في يوم الجمعة، في صلوات الجمعة على المنابر، الأئمة يدعون والمؤمنون يؤمنون. بالأمس في صعيد عرفات وقف أكثر من 4 ملايين بقلوب طاهرة خاشعة وجلة، وقفوا في عرفات، استغلوا الزمان واستغلوا المكان. المكان مكانا مقدس، والزمان زمانا مقدس. دعوا الله عز وجل كي ينصر الإسلام ويعز المسلمين. في رمضان الصائمون القائمون ابتهلوا عند إفطارهم، في تراويحهم، كي يعز الله الإسلام وينصر المسلمين. ولا يزال كثير من الغيورين على دين الله عز وجل، كلما حلت نكبة، كلما حلت كارثة، لجأوا ورفعوا أيديهم إلى الله عز وجل بقلوب خائفة وجلة، يطلبون من الله العزة للمؤمنين والذل للكافرين المشركين الذين ينهشون بلحم هذه الأمة. ومع ذلك لا يستجيب الله عز وجل الدعاء. أوليست هذه الدعوات خالصة لله عز وجل؟ أوليست قد خرجت من قلوب خائفة من الله عز وجل؟ استغل الزمان، استغل المكان، ومع ذلك لا يستجيب الله عز وجل دعاءنا. أولسنا بخير أمة أخرجت للناس؟ أولسنا بأكرم أمة فلماذا لا ينصرنا الله عز وجل؟ أيها الأحبة، إن هذا الموضوع هو موضوع خطبتنا لهذا اليوم. إن أعظم سبب في استجابة الدعاء دعاء النصرة على الأعداء، أعظم سبب هو الدخول في المعركة، الدخول في ساحة القتال. تدعو الله عز وجل، لا تدعوه وأنت قابع في منزلك في بيتك، ولكن تدعو الله عز وجل وأنت بالخطوط الأمامية، وأنت في ساحة الوغى حينما يلتقي الجيشان، تبتهل إلى الله عز وجل كي ينصر المسلمين، فحين ذاك سيحقق الله عز وجل النصر. وهذه هي سنة الله عز وجل التي لا تتحول. في بدر خرج المسلمون متوكلون على الله، كانوا قلة لا يتجاوزون 313 رجلا، والمشركون 1000 إلا قليل، مع المسلمين فرس أو 2، مع المشركين 100 فرس. حينما التقى الجيشان، اصطف الجيشان اللقاء، هناك دعا المؤمنون الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. حينما اشتبك الجيشان لجأ المسلمون إلى الدعاء، إلى هذه العبادة العظيمة. وهناك وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في خضم المعركة، في قلب الوغى، وقف يبتهل إلى الله عز وجل. ما جلس في المدينة، ما جلس على فراشه، على كرسيه، بين النساء، بين الأولاد، ما وقف هناك وقال: اللهم انصرني على قريش. ولكن جاء وجهز وأعد العدة، ثم دنا وفي خضم المعركة رفع يديه إلى السماء، ولا زال يبتهل ويدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وأبو بكر رضي الله عنه واقف من خلفه، قد سقط رداء الرسول صلى الله عليه وسلم عن منكبيه، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: كفاك مناشدة لربك، فإن الله منجزا ما وعدك. هذه سنة الله. إذا كنت تريد أن ينصرنا الله عز وجل على الكفرة، على اليهود، فلا بد من معركة. يخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم عن أصحاب طالوت، حينما برزوا لجالوت، حينما أرادوا أن يقاتلوا جالوت، قالوا أو قال معظمهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت، فلما أن اصطف الجيشان وأرادوا القتال، هناك دعوا الله عز وجل. فلما برزوا لجالوت قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب لهم الله عز وجل وقتل داود جالوت. لا بد من المعركة، لا بد من القتال، ثم الدعاء. الدعاء يأتي بعد القتال. الجهاد في سبيل الله يستوجب إجابة الدعاء. أما إذا تركنا الجهاد وتركنا القتال، فحين ذاك مهما دعونا، مهما ابتهلنا إلى الله عز وجل، فلن ينصرنا الله، لن يستجيب لنا الله عز وجل. في بدر كان المسلمون قلة، كثرهم الله عز وجل بمن؟ بالملائكة. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نزلت الملائكة في بدر لأن المؤمنون لأن المؤمنين جاءوا ودخلوا المعركة ورفعوا أيديهم بالدعاء إلى الله عز وجل فاستجاب لهم، تركوا كل شيء وجهزوا كل شيء ما يستطيعون فتركوا ما لا يستطيعون إلى الله، فأكمل هذا النقص ونزلت هذه الملائكة لتثبت ولتسد الخلل. ونزلت أيضا في الخندق، نزلت الملائكة في الخندق بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. نزلت في حنين لتربط على قلوب الذين آمنوا ولتلقي الرعب في قلوب الذين كفروا. لا بد من استجابة النصر من هذا العنصر الأساسي، وهو رفع راية الجهاد في سبيل الله. أما إذا كنا هنا خاضعين في صلاتنا، في ذكرنا، في قيامنا، في صيامنا، دون أن نرفع راية الجهاد ودون أن ننادي أن يا خيل الله اركبي، فلن يستجيب الله عز وجل لنا. وانظر إلى ما بعث به الإمام المجاهد العابد المحدث عبد الله بن المبارك، إمام مجاهد أرسل إلى الفضيل بن عياض وكان يلقب بإمام الحرمين عابد الحرمين، كثرة بكاء، قيام ليل، استغفار بالأسحار، صلوات، ذكر لله، لقب بعابد الحرمين. كان يفتخر بصلاته، بصيامه، بقيامه. بماذا؟ أرسل له ابن المبارك يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، كل عبادة العبادة سوى الجهاد في سبيل الله لعب. بريق السيوف، هناك يبين المؤمن الصادق من الكاذب. لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كلام الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. لا يستوي من قعد ومن جاهد وقاتل في سبيل الله. إذا أردنا النصرة، النصرة على الأعداء لا تتحقق إلا بالقتال، إلا بمواجهتهم، إلا بالجهاد في سبيلهم. ثم المطلب الثاني والعنصر الثاني من هذا اللقاء، وهو صلة الحبل مع الله عز وجل. نحن علاقتنا انقطعت مع الله عز وجل، فكيف نرجو النصرة؟ إذا أردت أن تتصل بالشرطة، إذا أردت أن تتصل بالنجدة، بالإطفاء، برجال الأمن، وخط الهاتف عندك مقطوع، مهما صرخت، مهما ناديت، مهما ارتفع نشيبك ونحيبك ونسيجك، فلن يسمعك أحد، لن يستجيب لك، لأن خط الهاتف قد انقطع. حبالنا مع الله عز وجل انقطعت، فكيف نريد النصرة؟ فكيف نريد استجابة الدعاء والحبل والخط مع الله قد انقطع؟ كيف ينقطع الخط؟ إنما انقطع الخط بالمنكرات والمعاصي، بكثرة الذنوب، بكثرة الموبقات التي أهلكتنا، التي كانت حملا ثقيلا على أعتاقنا. صرنا نرى تاركين الصلاة في المجتمع، نرى المنكرات قد عمت وغمت وطمت، ومع ذلك أين الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر؟ الله عز وجل لا ينصر من يخذله، إنما ينصر الله من ينصره. ينصر الله عز وجل الذين نصروه. من هم الذين نصروا الله عز وجل؟ الذين آمنوا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لا بد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا بد من أعمال الفرائض، ولا بد من ترك المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك أرجو النصر من الله عز وجل. أما سمعت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليدعو خياركم أو ليسلط الله عز وجل شراركم على خياركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لا بد من إيمان، لا بد من إقامة الفرائض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك ينصرنا الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم فلا بد من نصرة الله عز وجل. وأول ما تكون نصرة الله عز وجل إنما تكون بالتوحيد الخالص لله عز وجل. التوحيد الخالص أن تكون عبدا لله، عبدا لا عبدا لسواه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عبدا لله، لست عبدا للدرهم، لست عبدا للدينار، لست عبدا لامرأة، لغريزة، لشهوة، لست عبدا لمتاع الدنيا، لست عبدا للدنيا، لست عبدا للشيطان، إنما عبدا لله فقط. العبودية أن تتمثل بعبادتك، أن تكون عبدا وكفى، عبدا لله عز وجل، ثم تدعو الله عز وجل. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عبودية ثم إخلاص الدعاء إلى الله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا بد من الإخلاص، لا بد من التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص. ولا بد من صدق العبودية أن تكون عبدا لله عز وجل ثم تدعو الله عز وجل حتى يستجيب لك الله عز وجل. أما العنصر الرابع وهو من شروط قبول الدعاء، المال الحرام. المال الحرام سبب عظيم في عدم استجابة الله عز وجل لدعائنا، سبب عظيم. أي عظيم؟ في عدم استجابة الله عز وجل الدعاء لنا. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وأمر المؤمنين بما أمر المرسلين، قال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا مما رزقناكم واعملوا صالحا. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر في الحديث أي الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، أن يستجاب له مع مظنة السفر التي هي من مظنة استجابة الدعاء، مع إلحاحه في الدعاء يا رب يا رب يا رب، مع كل هذا أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويطلب بصدق، ولكنه قد تغذى بالحرام، لكنه ما طهر لقمة عيشه، نبت جسمه على الحرام، أنى يستجاب له؟ كيف تريدون أن ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا وقد أكلنا الحرام؟ أكلنا الحرام في أموالنا. كم منكم من يعيش الآن وهو يختلط بمال الحرام؟ كم منا من ظلم إخوته في الميراث، ظلم البنات، ظلم النساء؟ كم منا من أكل أو تآكل بيمين أو بغير ذلك أموالا عظيمة؟ كم منا من ظلم، لا أقول قيد شبر، ولكن أشبارا، بل مئات من الأمتار، ظلم وعدوان تجرأ على الله عز وجل فأكل حق أخيه أو أكل حق أخته أو أكل اقتطع حق امرئ مسلم. كم منا من يقترض من البنوك، من أكل الربا، ثم تريدون أن يستجيب الله لنا وقد طمرنا وغمرنا وعمنا الحرام من رأسنا، من مفرق رأسنا إلى أخمص قدمينا. كم منا من ظلم أجيره وأكل عرقه، كم منا من ظلم موظفيه، ربما يكون مسؤولا وظلم الموظفين وأكل من حقوقهم الكثير الكثير. ومجال الحرام بحر لا ساحل له. وانظر في نفسك إذا كنت غيورا على هذا الدين، إذا كنت تريد أن ينصر الله عز وجل هذا الدين، فعليك أن تطهر لقمة عيشك، أن تطهر لقمة أولادك حتى يستجيب الله عز وجل لنا. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته، وإذا سألك أعطيته، وإلى دارك دار السلام أبنيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقدموا وأوسعوا لإخوانكم أوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها الأحبة، إنما نراه من هذا التكالب على هذه الأمة والكل ينهش في لحمها ما يستوجب منا إلا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور التي ذكرتها في الخطبة الأولى، ثم بعد ذلك التضرع واللجوء إلى الله بقلوب منكسرة، يعني أن ندعو الله عز وجل دعاء المكروبين، دعاء يونس عليه السلام الذي خرج من قومه مغاضبا قومه، خرج دون إذن من الله عز وجل، ولجأ إلى سفينة أرادت أن تنقر البحر، وركب في هذه السفينة، وكانت هذه السفينة حمولتها زائدة. في وسط البحر بعد ساعات من الإبحار جاءت عاصفة شديدة، عاصفة عظيمة، فقالوا لا بد من التخلص من هذه الحمولات الزائدة، فتخلصوا، ومع ذلك قالوا لا بد من التخلص من بعض الحمولات، فاتفقوا على أن يلقوا رجل في البحر، فساهموا فكان من المدحضين، يونس عليه السلام ساهموا كان من المدحضين، كان من الخاسرين، فأعادوا القرعة مرة بعد مرة والسهم يخرج عليه، فألقوه في اليم، ألقوه في البحر، فجاء حوت وابتلع نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. ومن المفروض أن يكون هذا الحوت قبرا للرسول يونس عليه الصلاة والسلام، ولكنه لجأ إلى الله عز وجل في آخر ساعة، في أشد ساعة، في أحلك ساعة، لجأ إلى الله عز وجل بقلب منكسر، بقلب خاشع، ابتهل إلى الله عز وجل في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. فقال في الظلمات، فنادى ربه بالظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جاء رجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أهذا الحديث خاص بيونس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، هذا الحديث عام لكل المؤمنين، أو ما سمعت وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا أردنا استجابة الدعاء، فلندعو بقلوب منكسرة، بقلوب خاشعة، بقلوب وجلة، ثم بعد ذلك فإن الله عز وجل إن شاء الله سيستجيب لنا، وهو القائل دعوني أستجب لكم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعلي يا مولانا كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا عزيز يا جبار، اللهم عليك بالكافرين إنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالأمريكان إنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود إنهم لا يعجزونك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبته، وإذا سألك أعطيته، وإلى ذلك دار السلام أبنيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا على عدوه نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا تفضلت علينا بقضائها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. اللهم بدل سيئاتنا حسنات. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.